حياة يا أولي الألباب. فربنا شاء القسم ده مع إن الناس بتخالف الشرع وتعمل وتقتل وتقتل هي أيضا ويختص منها ويتحدث لها من ذلك إيه الأمور. فنقول الحكمة القدرية الكونية هي الحاجات اللي بتحصل وتقع. ربنا قدر أشياء عشان تحصل أشياء، قدر وقوع أشياء عشان تحصل، كما قال الله عز وجل تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. طب الحاجات دي كلها حصلت ولا لا؟ ها علم الله الذين آمنوا وعلم من يحاسبهم عليه وعلم المنافقين وعلم الكافرين واتخذ الله منهم شهداء، نعم، ومحص الله الذين آمنوا، نعم، ومحق الله الكافرين، نعم. إذن دي كلها أمور إيه وقعت. ربنا بين لنا ليه قدر الهزيمة على المسلمين في أحد ومثلها تلك الأيام التي تداول بين الناس لتحصيل كل هذه الحكم. دي حكم قدرية كونية. ربنا ما شرعش الهزيمة، ما شرعش ان الكفر يقتلوا المسلمين او يهزموهم، ده حرام اللي عملوه، بس ده بس ربنا قدر ذلك لحكمته سبحانه وتعالى. حكم حكمته ليه؟ الشرعية ولا القدرية؟ الكونية القدرية. حكمة الشرعية في الأوامر الشرعية، ربنا أمر العبادة بعبادته، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طب فخلق الله الخلق ليأمرهم بذلك. إذا دي حكمة شرعية قدرية كونية. عشان كده دي إجابة السؤال الفطري الطبيعي إن الإنسان بيسأل دايما إحنا جينا هنا ليه؟ إحنا اتخلقنا ليه؟ إن الإنسان رغما عنه ده سؤال موجود في نفس كل إنسان لازم يسأل عنه. يا إما واحد بيدور عليه ويبحث عنه لغايه ما يجد الإجابة، زي ما قلنا زي المية والهواء، إن أول ما يتولد قلبه مع كمال عقله بيدور على السؤال ده، مع بل حتى من قبل ما يتولد وقلبه بيدور على الموضوع ده، هو طفل يدور على الموضوع ده، لما يتم عقله بالبلوغ يدور على الموضوع ده. وزي ما قلنا زي ما اول طفل جاء الهوى موجود، فالانسان اول ما يدرك يلاقي برضو الهوى موجود، يلاقي هواء القلب ده اللي هو هيتنفسه، وهو ان يعرف ان الله خلقه العبادة موجود. ادلة وحدانية الله عز وجل واستحقاق للعبادة، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ادلة عقلية وفطرية مفتور الانسان على ذلك. فبيدور احنا جينا هنا ليه؟ مش ممكن هو يقولوا يعني ان جينا بدون سبب. اولا هيقر بان ربنا الذي اوجدنا لما يبص في الكون، وبعدين لاقي كل حاجه متقنه ولها حكمه ولها غايه انها تحصل من وراها. مش معقول بني ادم يكون خلق هكذا، الانسان خلق بدون ايه؟ بدون ما يكون له هدف يؤديه. فاجابه السؤال الفطري لماذا ولدنا؟ ولدنا لنعبد الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نستكمل المرة القادمة إن شاء الله.